علي الطلاق، علي الطلاق. لو أن رجل قال لمرأتي علي الطلاق لو ذهبت لبيتك، يعني بس وعلقها، فهل لفظة علي الطلاق هي قضاء طلاق؟ لا، يمين، إنما هو يمين. نعم. فإذا وقع اليمين عليه كفارة يمين، وإلا فلا شيء عليه.